أي مرتفعة. باب الخشوع والعمل في الصلاة. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها أعلام، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا. الأنبجانية كساء من صوف لا علم له، وهو من أدون الثياب الغليظة. وخص أبا جهم بالخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. والأعلام هي التطريف والتطريز. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. القرام ستر رقيق من صوف ذي ألوان، وقوله أميطي هو بمعنى أزيلي وزنا ومعنى. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان. الأخبثان هم البول والغائط. وأخرج مالك والشافعي وأحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي رواية: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. وفي أخرى: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وأخرج الشيخان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. فكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وفي رواية: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. وفي رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي مختصرا. الاختصار المنهي عنه في الصلاة أن يضع يده على خاصرته، وقيل هو أن يأخذ بيده مخصرة أي عودا يتكئ عليه في الصلاة. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في السنن بسند حسن عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فضرب يدي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.